الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله. هذه السورة أعني سورة الروم، سورة الروم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كان الفرس المشركون المجوس عباد النار، بينهم وبين النصارى يعني عداوة. النصارى الروم ينتمون إلى دين، النصارى ينتمون إلى الأنبياء، ولكن لا نعني النصارى الآن الحاليون. النصارى الآن انحرفوا وبعدوا عن هداية الأنبياء، لكن الأصل أن الروم ينتمون أحسن، هم خير، وهم على ضلالهم خير من المجوس، لأن المجوس عباد النار ما يؤمنون بالأنبياء، أما النصارى يؤمنون بجنس الأنبياء، ولكنهم الكفرة منهم الذين كفروا غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكانوا كفارا. لكن معها مع كفرهم هم خير من المجوس عباد النار. وكان بين الفرس المجوس وبين النصارى حروب، فإذا غلب المجوس النصارى فرح المشركون، المشركون يفرحون لأن المجوس مشركون، وإذا غلب الروم المجوس فرح المسلمون المؤمنون. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم غلبت الروم، غلبهم المشركون ففرح المشركون، غلبهم المجوس ففرح المشركون، يعني قريش ومن تبعهم من قبائل العرب المشركين. فأخبر الله أن الروم سيغلبون، غلبت الروم، غلبت يعني غلبهم المشركون المجوس، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون، ستدور لهم، ستكون لهم الدائرة، ستكون لهم الدائرة، ولكن ذلك في مدة، في بضع سنين. فأبو بكر رضي الله عنه الصديق يؤمن بالله، هو أول السابقين إلى الإيمان، فهو يؤمن بأن الروم سيغلبون، والمشركون يقول لا لا لن يكون لهم غلبة، فراهنهم على ذلك، على أن الروم سيغلبون. وفعلا تحقق وعد الله، وانتصر أبو بكر على قريش المكذبين. قال الله وهم، يعني الروم، وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين. والأمر لله أولا وآخرا، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يعني يوم ينتصر الروم على المشركين يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله. فإذا كان هناك يعني طائفتان وإن كان كل منهما على ضلال لكن إحداهما خير من الأخرى، فالمؤمنون يفرحون بانتصار الطائفة التي هي أقرب إلى الحق. الطائفة التي أقرب إلى الحق يفرح المؤمن بانتصارها على الطرف الآخر المبطل، مثل ما كان في وقت قريب بين الشيوعية والدول النصرانية. المؤمنون يفرحون بانتصار الدول النصرانية على الدول الشيوعية، لأن الدول الشيوعية من جنس المجوس. هذا يعني مما يبين معنى هذه الآية: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في مدة، يعني البضع هو من الثلاثة إلى ما دون العشرة إلى التسعة، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله، ينصر من يشاء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ومما تضمنته هذه السورة، سورة الروم، تضمنت التوجيه من الله إلى تدبر آياته. فالله تعالى في مواضع كثيرة يذكر العباد بآياته وينبههم إلى التفكر فيها، وجاء في هذه السورة عرض لجملة من الآيات. بعد كل نوع يقول الله: إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين، لقوم يسمعون، لقوم يعقلون. فأول ذلك يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب. آية عظيمة تتصل بخلقنا نحن بني آدم، مبدأ خلقنا تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب من طين. فهذه آية، آية تفكر سبحان الله، هذا الإنسان المكون بخلقته وتصويره وقواه الظاهرة والباطنة والمعنوية والحسية، آدم عليه السلام أبونا البشر، هذا أول إنسان. يا أيها الناس إنا خلقنا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة هي آدم، آدم خلق من تراب. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في التحذير من الفخر، يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم مخلوقون من تراب. ها، فلا يبخل أحد على أحد. ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. خلق الله هذا الإنسان آدم من تراب ثم نشر سبحانه وتعالى ذريته في الأرض. هذه البشرية الهائلة التي تحسب بالبلايين كلهم يرجعون إلى نفس واحدة، هذا هي المبدأ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق الله أنثى من ذكر وخلق منها زوجها وبث منهما، بث يعني نشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه آية، فالله ينبهنا ويوجهنا إلى التفكر في أصل خلقتنا، خلقتنا في أصل خلقة الجنس البشري. وبعدها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني زوجات. خلق لآدم زوجه حواء، وخلق سائر البشرية وجعلهم زوجين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله العظيم، نمو البشرية مبني على هذه العلاقة التي قدرها الله وركبها في الجنسين الذكر والأنثى. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. العلاقة الآن البشرية إما النسب الذي أصله التولد والولادة، أو المصاهرة وهو النكاح، فهما علاقتان شقيقتان وقرينتان في القرآن. خلق وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم يأتي عرض آيات ومن آيات خلق السماوات والأرض. هذه آيات مشاهدة، هذه السماوات المبنية المرفوعة بلا عمد، مرفوعة بلا عمد. وهذه الأرض التي بسطها الله للعباد وجعلها فراشا ومهادا وقرارا. كثيرا ما يذكر الله عباده بالآيات السماوية والآيات الأرضية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الكفار ما يفكرون إلا في هذه المخلوقات، إلا في الأشياء التي في حدود ما ينتفعون به. فمع ما بلغه الكفار الآن من العلوم التجريبية لم يزدادوا بها إلا كفرا، لم ينتفعوا، لأنهم لم يفكروا في خالقها. يفكروا أن لها خالق ولها مدبر، هو الذي خلق هذا الوجود وخلق ما فيه من القوى والأسرار. فهم عرفوا أشياء عجيبة وكبيرة، لكنهم لم يهتدوا إلى مبدعها، بل نسبوا ذلك لأنفسهم فاغتروا وطغوا وازدادوا كفرا. إلى آخر الآيات التي يذكر الله بها عباده ويلفت أنظارهم ليتفكروا فيها. فكر في النوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، آية جعل الله للعباد الليل والنهار ينامون، جعل الله هذا النوم يستعيد به الإنسان قواه ويستجم بعد المعاناة والجهد والتعب في شؤون الحياة، منام. جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشرها. هذه الآيات يذكر الله بها عباده في مواضع كثيرة، كما قرأنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، ولو جعل الله النهار سرمدا فمن يأتي الناس بالليل الذي يسكنون فيه وترتاح نفوسهم فيه. هذا الذي حدث الآن بسبب الحضارة، التوسع في الإضاءة في البيوت والشوارع، هذا ليس يعني هذا منافي للفطرة في النفوس، تألف عند السكون والنوم يناسبها الظلام، فهذا التوسع منافي للفطرة. فكان ينبغي الاقتصاد في ذلك، سواء في الإضاءات العامة أو الإضاءات في المساكن. يعني لو أن الناس اتخذوا طريقة في بيوتهم إنهم يطفئون الأنوار في ساعة مناسبة لهجع الأطفال وناموا واستراحوا واستعادوا نشاطهم، لكن وهذا التوسع في الإضاءة هو الذي يعني ترتب عليه يعني وقوع الناس في السهر طول الزمان وهم يسهرون، ما يهجعون إلا إذا كلوا وناموا آخر الليل، ويأخذون قدرا من النهار يأخذون، فتنقلب الحقائق فيصير النهار هو مكان النوم، هو وقت النوم، والليل هو وقت الحركة والانتشار. وهذا خلاف الفطرة وخلاف الحكمة. المقصود قوله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ابتغاؤكم من فضله يعني طلبكم المعايش في النهار، فالنهار هو وقت طلب المعايش. المقصود أن على المسلم إذا سمع القرآن أو قرأ القرآن أن يتفكر، إن في ذلك الآية، إن في ذلك الآية، إن في ذلك، تدبر، فكر بما أعطاك الله من عقل. الله أعطاك قوة تفكر فيها فتعرف يعني المعاني، وتعرف دلالات الأشياء على غيرها، وتعرف ما ينفعك، فتأخذ به، وتعرف ما يضرك فتتجنبه. وقد أذن الله على المتفكرين في موضع إنبي أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. نفعنا الله وإياكم بكتابه.